طب لو جبنا فعل مثلا مثال زي وصف، المضارع منه ايه؟ يصف، اشيل الياء والامر صف، مش يوصف، صف. وقف يقي، يقف يبقى قف. وعد يعد عد عظيم. يجيب بقى فعل ايضا كتير جدا من الناس يخطئون فيه، يجيب في الاول افعال سهله، فعل بقى زي وقى، المضارع منه يقي، اشيل الياء تبقى قي، احنا عارفين انه هيبنى حذف حرف عله، هيبقى حرف واحد بس قي. وعى يعي عي، وده اللي حفظوها زمان لما يخاطب الناس يقول اسمعوا وعو، هي عين واحده بس الواد بقى هو الجماعه، يعني عو يعني افهموا، وعى يعي عين بس عي، وبعدين مع اول جماعه تبقى عو لانها يعونا بهذا الشكل. طيب بقى فعل زي راى، المضارع منه ايه؟ يرى، يبقى هنشيل الياء، يبقى الامر ايه بقى؟ او كل الناس تقول ري. لا، منين جت الراء المكسوره دي؟ العجيب ان معظم الناس في كل الشوارع لما اسالهم لازم يقول ري، ما هو المضارع بتاعك يا را، يا را، را، الراء مفتوحه، يبقى الامر منه را، را. طبعا اذا كان حرف واحد العربيه في الاغلب عشان تحافظ عليه ساعات تجيب له هاء سكت، تقول را، را، را، يعني انظر، بس الهاء دي ملهاش دعوه بالفعل، اسمها هاء السكت، انما الامر هو را، را يعني انظر. اذا ده من ناحيه الصياغه. نعود مره اخرى، صياغه فعل الامر اصلا هو انه ابن المضارع، الابن الشرعي للمضارع، نحذف حرف المضارعه وما يبقى من المضارع دون تغيير يكون هو فعل الامر، كما رايت الان. اذا كان الفعل ثلاثيا فلا بد ان تكتب همزه وصل، اما اذا كان غير ثلاثي ما بتحتاجش، مثلا لو كان رباعي دحرج يدحرج يبقى دحرج خلاص لان ده مفتوح، قاتل يقاتل قاتل، مثلا سلم يسلم سلم. لكن بقى شوف اكرم اصلها يؤكرم اكرم، صح كده يؤكرم، احنا طبعا بنشيل الهمزه دي اللي في الوسط في المضارع، ودي برضه شيء لطيف ان نعرفه. العرب لما قالوا طب نشيلها ليه؟ قالوا لان لما في كلمه انا، لما انا اسند الفعل المضارع الى انا اكرم هتبقى أؤكرم، يبقى تقيلة همزتين تقال عن مصر، لما كنا شوية نقول أؤكرم أؤخرج أؤنزل أؤفهم، قال لا في هذه الحالة نشيل الهمزة الثانية، يبقى نقول أكرم أفهم أنزل وهكذا. طب والباقيين ما كانش فيه همزتين؟ قال لا، عشان يضطرد الباب، عشان يبقى كله مثل بعضه بتحذف الهمزة الأولى دي، فنقول يكرم، لكن لما أجيب بقى الأمر أقول إيه؟ أرجعه بقى أقول أكرم أخرج أفهم أقبل أسلم. طبعا إذا كان أكثر من أربعة نرجع لهمزة الوصل، ليه؟ لأنه يكتتب، يك لما شيل ياء تبقى الكاف ساكن، قول اكتتب، ينطلق انطلق بهذا الشكل. وكذلك في الثلاثي يستغفر، يس يبقى استغفر. يبقى إذا نشوف إذا كان الأمر من الثلاثي ومن الخماسي والسداسي يبقى لازم عايز همزة وصل. أما إذا كان رباعي وكان في همزة تبقى همزة قطع، أكرم أخرج، أدي تفريق أهو ببساطة شديدة. يبقى همزة القطع هي الهمزة اللي موجودة فقط مع الفعل إذا كان أصلا زي أخذ أكل، أو مع الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، وكذلك المصدر كله همزة قطع، إكرام إخراج إسلام. أما الثلاثي والخماسي والسداسي فكله همزة وصل في الفعل وفي المصدر الاثنين، استغفار التحام اقتتال اشتراك وهكذا. نعود، اذا الفعل الامر الان يصاغ من الفعل المضارع مع حذف حرف المضارع، لانه يصنع به ذلك. قال النحاة انه يبنى على ما يجزم به ابوه، ابوه اللي هو مين؟ المضارع. الفعل المضارع بيجزم بالسكون، يبقى لو يجزم بالسكون يكتب العب اعرف اضرب بهذا الشكل. طب الفعل المضارع مجزوم بحذف حرف العله، يبقى نحذف بحذف حرف العله، لم يمشي يبقى امشي، لم يدعو ادعو، لم يسعى اسعى. طب الفعل المضارع مجزوم بحذف النون، لم يكتبوا اكتبوا، لم يكتبا اكتبا، لم تكتبي اكتبي. إذن فعل الأمر يبنى إما على السكون، إما على حذف حرف العلة، إما على حذف النون. نلخص ده كله في إيه؟ لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب بالمرة حتى لا ننسى أنه إذا كان الأمر نقول أنه يصاغ من الفعل المضارع لكي نخاطب به المخاطب فقط، لو أنت وأنت وأنتما، طب كيف أريد أن آمر نفسي بها؟ أمر المتكلم أو المتكلمين أو أمر الغاية. للأسف في العصر الحاضر أخذوا الاستخدام الأوروبي، فجابوا كلمة دع أو زي ما في العامية يقول خلي، خلينا نروح، خلينا نروح، خلينا نسوي كلمة دع في الإنجليزية. الإنجليزية يقول let، let us go، يعني دعنا نذهب. للأسف الآن يقولون هذا في العربية، يقول دعنا نفعل كذا، دعنا كذا، دعنا كذا. حتى للأسف كان في برنامج تعليم اللغة العربية في التلفزيون فكان عنوانه دعنا نتكلم العربية، وهذا خطأ في العربية، هذا خطأ أصلا. يعني يقول إحنا قرأنا الكتاب من عنوانه، فالكتاب عنوانه خطأ أصلا بهذا الشكل. ما يصح طبعا نقول دعنا نكتب، لكن العربية تستخدم في هذا الفعل المضارع، بس تجيب له لام تسمى لام الأمر، لام مكسورة، أو ليذهب فلان، ليذهب يعني إيه؟ يعني ده بالأمر، هذا أمر، ليذهب لنذهب، لأن نقول دعنا نذهب نقول لنذهب، لام مكسورة. هذه اللام المكسورة تسمى لام الأمر، والفعل المضارع بعدها مجزوم بسكون. طبعا إذا كان مجزوم بسكون لكن نقول لنمشي، مجزوم بحذف حرف علة، ليكتبوا. ها؟ إذا جاء قبلها حرف عطف اللي هو الواو أو الثم أو الفاء، اللام بتسكن. وليتقي الله ربه، فليملل الذي عليه الحق، وليتقي، فليكتب، فل وليتقي، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذره، وليطوفوا. كل ده ما قالش دعهم، ما قالش دعهم يتقون، دعهم كذا، لا، هل هل هل إلى آخر اللام. هذه الآن تسمى لام الأمر، والفعل المضارع بعدها يلزم بهذا الشكل. طبعا إذا قلنا وليتقي يبقى مجزوم بحذف حرف العلة، وإحنا قلنا ثم ليقضوا أو مجزوم بحذف النون، ليكتب مجزوم بالسكون. إذا مرة أخرى نقول إن الأمر أصلا يخاطب به المخاطب، أما إذا أردنا أن نأمر الغائب أو نأمر المتكلم فنجلب لام تسمى لام الأمر مكسورة، إلا إذا سبقها حرف عطف فيتسكن في العربي في الأغلب. يعني في بعض اللهجات بدأت زاد تكسرها وجاءت بها بعض القراءات. الفعل الأمر إذن مبني كما قلنا. نأتي بقى للفعل المضارع. الفعل المضارع عجيب سن تسميته مضارع كما قلنا، يعني هذه التسمية لا تدل على زمن لأنها صفة له. المضارع يعني مشابه، مشابه لماذا؟ قالوا أنه يشابه الاسم، بس مش أي اسم، يشابه اسم الفاعل. واخر أمر كلمة يكتب عندهم تشبه كاتب، يلعب تشبه لاعب. احنا قلنا الوقت ان الاصل في اللغة العربية ان الاسماء هي المعربة والافعال مبنية، كل شيء اخر مبني، حروف كلها مبنية، فعل الماضي مبني، فعل الامر مبني، فعل المضارع ايضا المفروض يكون مبني. لكن هذا الفعل لما لقوا كلمة مضارع يعني مشابه، مشابه لايه؟ مشابه الاسم. واحنا قلنا ان النحو العربي يعني لما حبوا على اللغة عدلوا بالطريقة الاسلامية استخدموا فيه القياس، قياس يعني زي القياس الفقهي بالضبط. قالوا ان الشيء اذا اشبه شيئا اخر يعني في وجه شبه يعطوا له حكم او بعض حكم، فهم وجدوا ان هذا الفعل يشبه اسم الفاعل. طب يشبهه من ناحيه ايه؟ يشبهه من ناحيتين كما يقولون، يشبهه ولا من ناحيه الوزن، لان احنا اذا وزننا عروضيا كلمه كاتب هنلاقي الكاف متحركه والالف ساكنه والتاء متحركه، يعني حركه وسكون حركه. هات اي فعل مضارع هتلاقي يكتب حركه ثم تكون ثم حركه على طول، يعني من ناحيه الصياغه الايقاعيه واحده. لكن ما يهمهمش كتير، اللي يهمهم اكثر انه يشبهه من ناحيه التركيب. المثال الذي ياتي عند كتب القدماء حتى سيبويه، شوف قد ايه سيبويه يعني كام، اكثر من 1250 سنه دلوقتي. قال اذا احنا نظرنا في الجمل الاتيه سوف نجد ان الفعل المضارع او هذا الفعل الذي سموه مضارعا يعني هو يشبه اسم الفاعل فعلا. كيف؟ من ناحية التركيب. فقال إذا احنا قلنا زيد كاتب، الخبر هنا كلمة كاتب، زيد كاتب، ما هو ده مرفوع ولا مرفوع؟

طبعا احنا نتحدث كثيرا عن الفعل المضارع ايضا المسند الى دون النسوة، كيف يمكن احنا نؤكده؟ مثلا تقول يكتبنا، انا لا اتحدث فيه كثيرا لانه لا يفيد حتى في الاعراب والبناء لانه اصلا مبني. طب لما ازاي اكتب يكتبنا وبعدين احط دون كمان؟ هيبقى صعب. قابلوها بس نفصل بينهم بألف، هل يكتبناني برضو النسوة، لكن هذا قليل جدا في العربية، ويبدو ان النسوة مش محتاجة تفكير، يبدو هذا في كلامهن لا يحتاجن الى توكيد، يعني هن يصرن على ان كلامهن صحيح يعني يحتاج الى توكيد يعني اصلا. اذا الفعل المضارع معرب الا في حالتين، حين يسند الى نون النسوة فيبنى على السكون، وحين تتصل به نون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح. احنا الان تكلمنا من زاوية تانية، هي اللي هي زاوية زاويات الاعراب والبناء. ناتي الى زاوية ثالثة وهي زاوية ما نسميه اللزوم والتعدي. الفعل اما لازم واما متعدي، ده في كل اللغات. في العلم عندنا حاجة اسمها النحو الكلي. النحو الكلي بعض الناس يترجموه، هو كلمة بالانجليزية اسمها universal grammar. نحو كلي يعني مشترك في اللغات، لا توجد لغة الا فيها كذا، وفيها كل اللغات مشتركة متشابهة في انها جميعا ففعل ففاعل فمفعول فاسماء اشارة فاسماء موصول فضمائر، شيء عجيب. ومنها الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم سموه لازما لانه يلزم الفاعل فقط، ما يقدرش يتعدى الى حاجه ثانيه، يتعداش الى مفعول به، لا هو يتعدى الى مفعول مطلق. فتقول جرى جريا مثلا ويتعدى الى الظرف، جرى امام البيت، جرى امس يوم الجمعه، كل هذا ممكن طبعا، لكن احنا نتحدث عن المفعول به لانه هذا المفعول به يتحدثون عنه، دل يعني التعدي الحقيقي. فاللزوم انه لا يستطيع ان ينصب المفعول به، ذلك العرب سموه فعلا لازما يلزم، او سموه فعلا قاصرا. قاصرا يعني ما عندوش رشد، حيث انه يقدر يصل الى ما بعده يدوم، يعني يصل الى الفاعل وخلاص. الفعل اللازم هذا يعني هل الفعل اللازم خصائص معينه؟ لو خصائص ممكن احنا نعرفها، بعض الكتب القديمه كان تذكرها، لكن للاسف بتاتي في يعني بين سطور كما يقولون، هي تحتاج فقط الى ان احنا نستخرجها ونصنفها ونخرجها. وأضرب أحيانا تبين هذا الوضوح شوي. من هذه المسائل اللي برضو موجودة أن الفعل كما قالوا يدل على صفة ثابتة، زي كلمة ذل وعزة، هذا فعل ثابت يدل على ثبوت. قلنا مثلا عورة وحولة وغيرة المرأة وحسنة وصلحة وهكذا، كل دي تدل على شيء ثابت في الإنسان، صفة ثابتة، فيبقى فعل لازم. أو أن يدل على حركة في الذات وليس حركة نحو الغير. مثلا كلمة جرى، الجري هو في الذات، قام وقعد وجلس ونام ونهض وصعد ونزل، يقول لها حركة في الذات، لكن في حركة نحو الغير، يعني بحيث أنها تصل إلى الغير، زي ضرب اليد تصل إلى الآخر، ورأى الرؤية تصل إلى الآخر، سمع نظر أكل شرب، يعني الحدث يصل إلى الغير. أما كلمة جرى هذا كله في ذات، مشى في الذات ونزل في الذات، لكن ليس نحو غير. وهذه الأفعال اللي اسمها أفعال لازمة لا تتعدى، وإذا عديت تعدى بأشياء أخرى، إما أن احنا نجيب لها حاجة زيادة زي أن احنا نحط لها همزة، يعني مثلا كلمة جرى نقول أجراه، أجراه يعني جعله يجري، نام أنامه جعله ينام، جلس أجلسه، قعد أقعده جعله يقعد. او ان احنا ايضا نضعف الفعل زي كبر وكبر مثلا، سبح وسبح، وكذلك خرج خرج وهكذا. او ان احنا نعديه بحرف الجر، وكثير يحدث بالباء بالذات، الباء تنقل كثير جدا من الافعال اللازمه، نقول ذهبوا به يعني اخذوه، فلما ذهبوا به يعني فلما اخذوه، جاءوا به وجاءوا على قميصه بدم يعني احضروا دما، جاء به يعني احضر، كما قلنا ان هذا انتقل الى العاميه حيث حذفت الهمزه، وتصور الناس ان الباء صارت من الفعل، قالوا جاب، جاب الكتاب، جاب كذا، جاب هو مش حاجه اسمه جاب، جاب فعل اخر، جاب يجوب، جاب يجوب يعني يلف ويدور ويعني وجواب وافاق كما يقولون، يعني يسافر كثيرا، لكن جاب اللي احنا نقصد سنة العمية أصلا جاء بي، جاء

والمرة لعلي أذكركم بأن النحاة العربية في يوم من الأيام وضعوا رمز أو علامة أو معيارا لكي نعرف به الفعل، أي فعل نعرف منين ده فعل، زي ما كمان نعرف الاسم ازاي. كيف نعرف الاسم؟ الاسم هو ما يقبله ال، رجل تقول الرجل، يعني ده رسول ال كتب او الضرب، لا ما يعني الفعل يقبل ال، كذلك الاسم يقبل يا للنداء، قل يا زيد يا علي يا رجل، لكن لا تقول يا كتب. واذا وجدنا هذا كما ورد في القران يبقى فيه منادى محذوف، زي ان يسجدوا يعني يا قومي اسجدوا، او يا ليتني حرف يا قومي ليتني، يعني بهذا الشكل. او طبعا يقبل الاسناد الاخر والاخر، لكن اهم علامه من علامات الفعل ان الفعل يقبل تاء تاني، كون ان كلمه تقبل تاء تاني يبقى ده فعل الاصل. كتبت لعبت ضربت، وهذا هو السبب الذي جعلوا فيه كلمه ليس فعلا، قالوا ليست ونعمه، قالوا نعمت وبئست فبها ونعمت، فوجود التاء في نعمه دل، مع انه احنا الفعل المفروض نلاقي منه مضارع، نلاقي منه امر، نلاقي منه اسم فاعل، نلاقي منه مصدر، وهذه الافعال لا وجود لاشياء منها اطلاقا. يعني ليس كلمه ليس لا منها مضارع ولا منها امر ولا منها اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدر ولا اي شيء اطلاقا، وفعل جامد يعني، وهذا صعب الحقيقه تصوره في اللغات، ومع ذلك قالوا انه فعل لانه قبل التاء، بالرغم طبعا انهم اخطاوا بعد ذلك وقالوا بعض الحروف ان الحرف اللي اخذ تاء تاء التانيث، زي لا كلمه لات ولات حين مناص، قالوا ان التاء دي اصلا تاء تانيث، او حتى كلمه ثمه وثمه قالوا التاء تاء تانيث. فيعني هذه اللي ندخل فيها كثيرا، لكن نقول ان التاء من ضمن علامات الفعليه. المؤنث في اللغات جميعا او التذكير والتانيث في اللغات لا يخضع لمنطق، يعني لا يوجد منطق اسمه منطق التانيث والتذكير، الا الفرق الوحيد هم يسمون التانيث حقيقي وتانيث مزاجي. التانيث الحقيقي متفق عليه في اللغات، وهو كل ما يلد، كل ما يلد مؤنث حقيقي، المراه، البقره، الدجاجه، البطه، كل هذا ممكن ان احنا نتصور انه مؤنث. لكن اي شيء اخر طالما انه لا يلد فهو مؤنث مجازي، وهذا المؤنث المجازي تختلف فيه لغات، كلمه عندنا مؤنث في اللغات الاخرى مذكر والعكس، وهذا لا نعرف له سببا. في ناس كثير حاولوا كثيرا من زمان يبحثوا عن اسس، ربما وجدوها في الاساطير، في الخرافات، في اشياء معينه، في مجتمع يسمون المجتمع الامومي، تبقى الام هي الاصل فيه. بعض القبائل البدائيه كان الرجال يطلعون المرعى بالسنه، واللي بيقوم على البيت كله حد كده هي الام. الان زي مثلا بعض الشباب الان لما بيسافر الى بلاد الخليج يقعد سنتين ثلاثه، من اللي بيدير كل شيء؟ الام. فيبقى هنا ده مجتمع امومي مع الام، ممكن جدا له تاثيرات كبيره جدا يعني، وقد تظهر في اللغه بعدين، قد تظهر، لكن هي لها تاثيرات معروفه اجتماعيه وغير ذلك، يعني تاثيرات هذا. فبعضهم قال هذا يعني في القديم انه بعض الاساطير، بعض الخرافات كانت يعني تجعل، لماذا الشمس عندنا مؤنثه؟ لا نعرف. هل في يوم من الايام لان الام هي الاصل، هي اللي تعطي النماء، هي اللي تعطي الولاده، هي اللي تعطي الحراره، هي اللي تعطي الانبات، وان القمر مذكر، مع ان القمر اساسا حتى الان يستخدم في العربيه للدلاله على الجمال، والجمال اصلا انثوي يعني، ويقول وجهها كالقمر، فكيف يكون ذلك؟ في اللغات الاوروبيه، في الفرنسيه مثلا القمر مؤنث لا لون، والشمس مذكر لو سولي، على عكس الالمانيه زينه، لان احنا لغه معربه برضه شيء عجيب، عندهم برضه الشمس مؤنثه لي زونه، والقمر دير هناك دير مون، ده يعني ايه؟ عباره عن مذكر. فهذه مسائل لا صله لها بالمنطق، ناخذها كما وردت عن اللغه، عن اصحاب اللغه. ايه بقى المساله دي احنا بنقولها؟ عايزين نفصل كل هذا التفصيل، لماذا؟ لان الفعل يتاثر بالفاعل على النحو الاتي: اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول عن الفعل بفاصل فالفعل واجب التانيث. تقول حضرت هند، فعل ملتصق بالفاعل ما لا يوجد اي فاصل، والفعل مؤنث حقيقي. اما اذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، هذه مساله تختلف. يبقى اذا متى يؤنث الفعل وجوبا؟ اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول عن الفعل بفاصل، وايضا اذا كان ضميرا، اذا كان الفعل ضميرا مستترا